بسم الله هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماء ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم قل بلى وربي وذلك على الله بما تعملون خبير. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين.

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم.